حصريا على موقع djkimo.com. خطر المشاعر خطره يا حب عشت انتظره مثل الشتاء لما نيجي نفرح بأول مطر يا هب جمال عيونك حق منضيع بدونك انت الوحيد اللي بالعمر يعبر خطوط الحمراء يا المو بس تنحب لا تمشي بدم انت وجهك ميت أخذت قلبي مغرم والمغرم ما يشبع منك ونعم حظك انتيه روحي وياك ودربي وانت وانت وجهك ميت بيه وأخذت قلبي حبك تيه روح وياك ودربي شي قنعه قلبي يحب بسرعه وانت لي شوفك يهواك من نظره وحده تضيعه واكتبني باسمك باسمك صير الهوى واشتمك وبدربك امشي مغمض وانا ادري ما بيرجعك وحاليا مغرم ما يتبيكان وجودك ما يسد أي واحد ثاني وحاليا مغرم ما يتبكان يا الوجودك ما يسد أي واحد ثاني وانت وجهك ما يتبيه وأخذت قلبي حصريا على موقع djkimo.com.